أدل الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم التاسع الخميس. موجزه كالآتي: قبل أيام عقد في سنغافورة اجتماع الأمن الأسيوي عام 2016. إذا كان هذا الاجتماع يهدف إلى طمأن الأمن في آسيا، كان لابد من أن يتناول ويتخذ الإجراءات الفعلية اللازمة له. ولكن وزراء الدفاع لأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية عقدوا اجتماعا تآمريا لاحدة بغض النظر عن الاجتماع، حيث صرروا بأن قيامنا بالتجربة النووية الرابعة وما تبعه من إطلاق الصاروخ يعط خلافا لقرار مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، وأنهم سيمارسون العقوبات التامة تجاه كوريا الشمالية وسيشددون التعاون الأكثر ثقة فيما بينهم. كما ثرثروا بأنهم لن يجروا الحوار في أجلة قبل أن نبين الإرادة في التنازل عن الأسلحة النووية، وسيشددون التعاون العسكري لمواجهة تهديداتنا مثل توسيع التشاؤر في امتلاك المعلومات العسكرية تجاه كوريا الشمالية بإجراء تدريبات الإنذار الصاروخي في تموز المقبل. إنه ليس أمرا غريبا ومضيلا لنا أن تنطلق مثل هذه الصفصطات في المحادثات السرية التي أجراها الإمبرياليون الأمريكيون اللصوص والرجيون اليابانيون آل وهم ألت الأعداء لنا وأكتواب السلطة العسكرية العميلة الكورية الجنوبية المتكالبة في المجابهة مع الأمة المتجانسة، ولكن أنه ذروة من الصفاقة أن ينشروا ادعاءات مزورة تصف قواتنا النووية الدفاعية الذاتية وقواتنا الاستراتيجية المكرمة تهديدا لهم حتى في مجلس الأمن الدولي. إن أفعال المسببين في انتهاك السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا والعالم على التوام وتخريبهما بعد تستير جرائمهم اللا إنسانية وتعنتهم على حقنا في الدفاع ذاتي وحق الأمة في الوجود، إنما هي أعمال استفزازية خطيرة أخرى لن تغتفر. إن السيف البتار العمومي الذي أمسكنا بقوة مواجهة لمؤامرات القوى الأعدائية العدوانية ضد جمهوريتنا هو قدرتنا الرادئة النووية الدفاعية الذاتية. يعرف العالم كله كل المعرفة الإجراءات الدفاعية الذاتية التي سنتخذها حين يتعرض سلامنا وأمننا للتهديد. وأكد الحديث أن القوى الأعدائية التي تحاول المواجهة معنا لن تتخلص من الحلاك أيا كانت.